رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. في هذا اليوم يباهي الرب جل وعلا ملائكته بعباده الواقفين بعرفات شعثا غبرا يدعونه ويسألونه ويطلبون حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا. رواه الإمام أحمد. وفي يوم عرفة أكمل الله تعالى دينه الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأتم نعمته علينا بذلك اليوم. فعن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن مما يستحب من الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج صوم يوم عرفة. فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي يصوم 9 ذي الحجة، يعني يوم عرفة، ويوم عاشوراء. رواه أبو داود. وقال الألباني: حديث صحيح، بل جاء في فضل صيامه أنه يحط الخطايا والذنوب يزيلها. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني التي قبله والتي ستأتي بعده، لأننا نحن في نهاية العام الهجري وسنستقبل عاما هجريا جديد، فيكفر السنة الماضية والباقية التي ستأتي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لغير الحاج صيام يوم عرفة، وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. وحتى يتفرغ الحاج للعبادة والدعاء والطاعة. من الأعمال المستحبة فيه أيضا في يوم عرفة الإكثار من الدعاء والاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال الألباني: حديث حسن. فحري بالمسلم أن يغتنم هذه الأيام بالأعمال الصالحة وأن يتزود منها بالبر والتقوى. إن عجزت عن العشر فهذا اليوم أعطه لله، تفرغ فيه للطلب، للندم، للعودة إلى الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فهي وصيته للأولين والآخرين، فمن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، وأعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم العيد، وهو يوم عيد الأضحى المبارك، يوم العاشر من ذي الحجة. فعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ومما يستحب فعله يوم الأضحى وقبل صلاة العيد الاغتسال والطيب ولبس أجمل الثياب، ثم الذهاب لصلاة العيد وسماع الخطبة، وبعد الصلاة نحر الأضاحي وذبحها ثم الأكل منها. فعن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، يعني قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري ومسلم. فوقت ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد وليس قبلها. فإذا انتهى الناس من صلاة العيد بدأوا بذبح ضحاياهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى ثم ذبح، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. رواه البخاري. فالواجب أن تكون الأضحية بعد صلاة العيد، ويستمر وقت الذبح حتى مغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، يعني يوم العيد وبعده ثلاثة أيام إلى غروب شمس اليوم الثالث، وهو آخر أيام التشريق على الصحيح من أقوال العلماء. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني حديث صحيح. ويستحب التكبير في يومي عرفة والأضحى وأيام التشريق بلفظ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويكون التكبير مطلقا ومقيدا، فالمقيد يكون دبر الصلوات من صلاة صبح يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق، والتكبير المطلق في جميع الأوقات ولا يختص بمكان، فيكبر في السوق، في الطريق ونحو ذلك، في البيت. وزمنه التكبير المطلق من هلال، من رؤية هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه، يعني في مسكنه وفي مجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. رواه البخاري تعليقا. فاغتنموا يا عباد الله هذه الأوقات والأزمان، واعمروها بطاعة الرحمن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتذكروا بأن لكم إخوانا فقراء فلا تنسوهم من لحوم الأضاحي، واجعلوا لهم منها نصيبا مما رزقكم به الكريم المنان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم تقبل حج الحاجين وسعي الساعين، واحفظهم في حلهم وترحالهم يا رب العالمين. اللهم وآتهم ما وعدتهم من أجر وغنيمة، وطهرهم من ذنوبهم، وأرجعهم منها كما ولدتهم أمهاتهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم اجعلنا في هذه الأيام ممن ستر عيبه وحسن سعيه وقبل عمله يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صفوفهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي يا مولانا عالي كلمتي الحق والدين، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. من أراد بلادنا وأمننا وديننا خيرا وفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وديننا وأمننا سوءا أو شرا خذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن أراد أن يذكر أو يعتبر. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهما سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.